بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من هذا البرنامج الذي نسجل فيه بعض ما يتعلق بمقرر النحو للمستوى الأول في كلية الشريعة. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. عنوانها